أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتابا رائعا جميلا، ما من طالب علم إلا ومر على هذا الكتاب، اسمه قيمة الزمن عند العلماء. وافتتح كتابه ببيت من الشعر قال فيه: والوقت أعظم ما عنيت بحفظه. أنت عنيت بحفظ كثير من الأمور، حفظ جسمك، حفظ مالك، وحفظ عرضك، وحفظ وقتك، ولكن أعظم ما عنيت بحفظه هو الوقت. والوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع، وأراه أسرع ما عليك يضيع. هاي الأعمار يا أحبابنا، هاي السنوات تمر بسرعة. اسأل كبارنا بركتنا الشيبة كيف مرت هالسنين، كيف شابت هاللحية حج، فبقول لك ما بعرف، قلب اليدين والشفتين، أنا مش عارف، مرت. وتلك الأيام تمر علي وعليك وعلينا جميعا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأجمل من هذا الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الوقت نعمتان مغبون. إيش المغبون؟ المغبون أنك أنت تروح تشتري غرض، توقع والله هاي الساعة حقها $50، بس أنت مش عارف إيش حقها بالسوق، نزلت اشتريتها معك $200، بعدين إجا واحد قال لك والله حلوة، إيش اشتريت؟ قال لك 200 كما أنا اشتريتها امبارح ب50. أنت شو اسمك؟ مغبون، مغشوش. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لا والله، لو أنت قربت أحسن، محمد أحسن مهني بعضه لك، أنت والشيخ خالد تفضلوا، الأصل نتقارب، أيوة، اللي متباعد ما بيخدش البركة كما يجب. نعمتان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان، وبدك تستحضر شو يعني نعمة. قال عليه الصلاة والسلام: مغبون فيهما كثير من الناس. منظر الناس اليوم بس تشوفها وتشوف التهاء بالتطبيقات والهواتف وغير ذلك ومضيعة الأوقات، تستحضر أمامك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله. مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرغ، وهن الرأس مال. اللي عنده صحة وعنده وقت يستطيع أن ينجز ويبدع في الدين والدنيا، ولا يعرف هذا إلا من فقد تلك النعمة، إلا من فقد الصحة أو فقد الوقت. بعدني أذكر عندما كنت سبحان الله بأعمار هالأبطال الحلوين في الأزهر، فكان يأتينا بعض المشايخ يزورونا، كنا نحن في القسم الداخلي، فنجتمع كل وقت صلاة ونصلي بالمصلى، فكان يجي الخريجين اللي تخرجوا وصاروا مشايخ وأئمة وخطباء، ويجي يزوروا الطلاب. فيجي أذكر أحد المشايخ يقول، يعني جزارنا، فقال: يا شباب يا طلاب، أنا كنت مثلكم وطلعت، بس طلعت اشتغلت وتزوجت وخلفت وانشغلت، عم فتش على دقيقة حتى اقرأ فيها، عم فتش على دقيقة حتى اغتنمها، ما عم لاقي. بس كنت بأيامكم أيام الأزهر، أيام طلب العلم، ما عندي شيء، لا مرة ولا ولد ولا شغل ولا عمل، فأتمنى أن أرجع حتى أكتسب كل دقيقة فاتتني. وهذا عم بحكيكم بالألفين وأربعة يمكن أو 2003، وهو عم بحكينا بالتسعينات، يعني لا كان في تليفونات زي هلأ ولا كان في تطبيقات، وعم بقول هيك كيف في هذه الأيام. لذلك يا أحبابي، الله جل جلاله وجهنا لنتفكر بطريقة منطقية، فقال كما سمعنا في الصلاة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كثير بالقرآن اتقوا الله، وغالبا بعد تقوى الله تأتي الوسائل العملية لتحقيق التقوى. اتقوا الله هدف، اتقوا الله مقصد، اتقوا الله وجهة حياتك، حقق التقوى. كيف عمليا؟ كيف سير من المتقين؟ انت شاب، انت أخت، انت أب، انت تاجر، انت صاحب عمل، انت ابن، انت أخ، انت زوجة، كلنا كيف بدي أوصل للتقوى؟ كيف بدي حقق التقوى؟ لأن عنا النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فقال جل جلاله: بدكم التقوى؟ عم تفتشوا على التقوى؟ حابين تكونوا من المتقين؟ قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. منهج المحاسبة، منهج المراقبة، منهج المتابعة، منهج التدقيق، منهج التخطيط، منهج المساءلة، منهج المتابعة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد يوم، غد أسبوع، غد سنة، غد 10 سنين، في أهداف. لا يعقل إنسان ما عنده هدف ليومه، يصبح في الصباح هكذا سبهللا يعيش، لا يدري في أي طريق يسلك، لسان حاله بقول لك مش عارف كيف بده يمر هالوقت. كتار عندك، كتار للساعات اللي عندك. في ناس يا إخواني في الله تبحث عن دقيقة، وغالبا هدي احفظوه قاعدة: الناجحون في الحياة على صعيد الدين والدنيا، أكبر المؤسسات والشركات العالمية والمؤسسات الدينية والدنيوية، القائمون عليها الناجحون فيها، هم أتقن الناس في التخطيط وتنظيم الأوقات وعدم تضييعها في الأمور التافهات. دقيقته حقها مصاري. إذا كان دكتور مثلا على سبيل المثال جدا جدا شاطر، دقيقته قديش حقها؟ دقيقته. محامي على مستوى، مرة اتصلت بمحامي، أم طلع عند على الهاتف: أنت تتصل بمحامي، دقيقة المحامي بدولارين. والله في خدمة هيك على التليفون، دقيقة المحامي بدولارين. هلا أنت عم تتصل فيه، أنا في عندي يعني سنين قضيتها حتى أقدر أعطيك استشارة، عم تستشيرني؟ استشارتي بدقيقة بدولارين، دقيقتين 4 دولارات. قديش دقيقتي أنا ودقيقتك أنت؟ أنا أصنعها، أنت بتصنعها. لذلك في ناس مع مين ما كان بيقعد، وشو ما كان بيحكي، وشو ما كان بيسمع، وين ما كان بروح، لا، ده ما فيش عنده هدف، ليس عنده هدف مقصد. فقال عليه الصلاة والسلام: مغبون، مغبونين. وربنا جل جلاله وجهنا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. بداية ونهاية بين التقوى والتقوى هذا المنهج، منهج المراجعة. كان الله يحفظ مشايخنا دائما، كل ما نخرج في سبيل الله بيقولوا لنا: في عندكم 8 أعمال اجتماعية و8 أعمال انفرادية، واحد من الأعمال الإنفرادية اللي لازم كل يوم تعملها شوية محاسبة النفس. كل يوم في عندك أعمال كل يوم بالليل قبل ما تنام بتقعد على الفرشة بدك تنام بتقعد بتقول أنا اليوم من الفجر لهلأ شو عملت على صعيد دين ودنيا، شو أنجزت، إذا أنجزت كيف حتى تكمل وزيد، وإذا ما أنجزت ليش، وحتى اتساءل ليش ما أنجزت، وين الأخطاء اللي بحياتي. أما إنسان لا يحاسب نفسه يوميا كيف يترقى، كيف بده يترقى، كيف بده يتطور. إذا كل يوم ما فيش عندك محاسب، كل يوم إجا على الشغل قال لك كم ربحت وكم خسرت، أنت ممكن تتكبد أكبر أنواع الخسائر أنت مش عارف. ونحن عم نتكبد أكبر أنواع الخسائر، بس خسائر المال بتتعوض، بس خسائر الوقت ما بتتعوض. الربع ساعة اللي عاد أنا وياكم هلأ فيها كنا من المغرب للآن لهالوقت 27 دقيقة، لو تجمع مال الدنيا وقوة الدنيا ترجعت عدلك هي ما بترجع، بس خسارة مالية ممكن تتعوض، ضربة سيارة بتعوض، خسارة كسر تليفونك بتعوض، خرب شيء بيتك بتعوض، بس مين يرجع لك وقتك؟ مين يرجع لك شعرك كان لونه أسود صار لونه أبيض؟ مين بيرجعه؟ الصبغة شيخ، الصبغة دي فيلم بس ما حدا بيرجع، ما بترجع شباب. شو محمد بترجع شباب؟ بيرجع أسنان؟ بيرجع الشعر؟ ها؟ فيش راح أسنان أبو محمد راح، ما في شيء بيرجع. فخسائر الوقت لا تعوض. فكيف إنسان يا إخواني في الله ليس عنده مراجعة، ليس عنده محاسبة؟ فنحن ماذا نريده من هذا المجلس المبارك يا إخواني في الله، مجلس الإيمان؟ كيف نطلع بشيء اسمه البركة؟ شو هي البركة؟ البركة هي الاستفادة من الشيء. بقول لك في بركة بأولادي، كيف في بركة بأولادي؟ مستفيد منهم. في بركة بسيارتي مستفيد منها، في بركة ببيتي مرتاح فيه، في بركة بمرتي مرتاح معه مستفيد منه، في بركة بعملي. البركة هي أن تستفيد من الشيء الذي أعطاك الله إياه. واللي ما في بركة بعمره بمر عمره 20 و30 و40 و60 و70 وما أنجز شيء، لا على صعيد دين ولا على صعيد دنيا، فهذا منزوع من حياته البركة. كيف أحقق البركة في وقتي؟ كيف أحقق البركة في حياتي؟ كيف أنظم وقتي؟ هذا اللي أنا وياكم أبدا نفكر فيه. أولا أيها الحبة في الله، اعلم إن وفقك الله جل جلاله لهذا فهذا محض توفيق من الله. البركة هي مخلوق من مخلوقات الله، يجعلها الله جل جلاله في حياة من يشاء من عباده، طبعا إلى أسباب حنتكلم عنها، ولكن الله جل جلاله يكرم من يشاء. يعني أنت بدي يكون من دعائك اليومي، من طلباتك اليومية مع الله، اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا. بركة الوقت نعمة، بركة الوقت إنك تستطيع تنجز أكثر من شيء بوقت قليل، وعدم البركة بالوقت شيء واحد لا تنجزه في وقت طويل، وهذا موجود بين الناس، بتعطيه شغلة وحدة ووقت طويل لا ينجزه، وناس أخر تعطيه عدة مهام في وقت بسيط ينجزها، هذه اسمها بركة الوقت. وهذه مش بس بذكائك أنت وقدراتك وفهلويتك، يا فهلوي، لا، هذه توفيق من الله. دائما كان مشايخنا يقولوا لنا مثال جميل، قال اليوم مثل اللي الآن بعده مثلا بشغله، مش عم بحكي عن الموظفين، بحكي عن اللي حتى الموظف، يعني إذا هو ما أصلاً محط برنامج لحياته، حتى اللي عنده عمل خاص، اللي بيبدأ نهاره بالعمل من الصبح لساعة 10 بالليل، ومثال من يعني الله جل جلاله وفقهم أمثالكم ووضع حد للدنيا، ما تركها، عمل له حد، قال على العصر أنا أخلص، قبل المغرب خلص. ليش؟ لأنه من المغرب العشاء أنا أفرغه للدين. هذا أول شيء هو عم يتحكم مش يتحكم به، هاي أول نقطة، تمام؟ الوقت هو حاطه بين إيديه مثل قالب الكيك وماسك السكين وعم بقطع فيه. هند بنت هالة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله جزأ وقته إلى ثلاثة أجزاء، حديث في الصحيح. يعني هي فهمت من النبي أن النبي منظم، جزء لنفسه وجزء لأهله وجزء لربه. وكان إذا أراد الناس منه شيئا أعطاهم من جزئه الذي من نفسه، منظم النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن هذا الذي استطاع أن يجعل لوقته حد، أنا من الساعة كذا للساعة كذا دنيا، من الساعة كذا للساعة كذا دين، من الساعة كذا للساعة كذا ترويح عن النفس، دركسيون بإيده، الحياة هي سيارة مسكها عم بدير، الآن بنطلق في هالطريق بعدين بها الطريق بعدين بخرج بعدين بنطلق بالطريق الأخرى، بيعرف الدخول وبيعرف الخروج وبيعرف كيفية الدخول وكيفية الخروج ووقت الدخول ووقت الخروج. مش فات راح وقته وراح الله شيخ ما انتبهت وقاعدين وسهرنا وحطوا هالأرقيل وما قدرناش نقوم مسكين، وقعدنا وفتحت التليفون. كم أحيانا بتفتح مواقع بتمر عليك ثلاث ساعات وأربع ساعات وأنت لا تدري، كل العقل صار تحت. فكان مشايخنا دائما يضربوا مثال جميل الله يجزيهم الخير، كان يقولوا، قال اليوم أنا فيني أعطيك 100,000 صاغ، أقول لك هاي 100,000، وفيني أجيب لك هي 100,000 ألوف وأرميها وأقول لك يلا هاي وادي ورميت لك 100,000، انزل خذ 100,000، وبتنزل أنت بتفتش بتفتش بتبرم بتفتش بتبرم، آخر شيء النتيجة شو بتطلع؟ إنه في واحد أخذ 100,000 والتاني أخذ 100,000، بس الأول مرتاح والتاني تعبان، الأول معه وقت والتاني فيش معه وقت، الأول جسمه ما في قلبه تعب والتاني جسمه مهدود، الأول في فكر لكتير أشياء تانية والتاني ما في فكر لشيء، بس النتيجة وحدة. قال هذا نفس المثال في من يجتهد للدنيا والدين وفي من يجتهد فقط للدنيا. اللي بيجتهد فقط للدنيا حياخد نفس الرزق اللي عم بياخده المجتهد للدين. انت مكتوب لك اليوم تاخد 100,000، يا بتاخدها 100,000 صاغ كاش مرة واحدة، يقول انا شغلي من 8 لتنتين من 8 لأربعة من 8 لستة، مهم ما يجي كل نهار شغل، وإلا بتكون تقصى مثل 100,000 على 12 ساعة، بيجي آخر نهار يا أخوي مش عم نشوفك بالجامعة شيخ، والله ما قادر اجي مكسر جسمي بقعد عم باكل وعبنان، لك مش قادر احكي مع الأولاد والمرأة مكسر كل جسمي. وواحد آخر الله أعطاه نفس الرزق، ولكن الله جل جلاله بارك له فيما تبقى. اثنين نتيجة الوحدة، بس هو أتعب نفسه والثاني أراح نفسه. سنك الله قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأمر الأول إنك تسأل هذا من الله وتقول يا رب دنياي ورزقي ومالي وعملي وشغلي ووظيفتي بيدك، أنت تدبر الأمر، أنت لك الملك، أنت الخالق، أنت المالك، أنت المعطي، أنت المدبر. كم مرة قرأنا في القرآن يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا يخرج شيء من الكون في الكون عن تدبيره. فاسأل من الله جل جلاله أن يبارك لك في وقتك وأن يعينك على هذا الترتيب. هاي رقم واحد. رقم اثنين، الله جل جلاله ما تعبدنا فقط بالقرآن، بل تعبدنا بالقرآن والسنة، لأنه يعلم أننا بشر نحتاج إلى قدوة، فكانت القدوة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أشياء كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام هي سبب البركة في الحياة وسبب تنظيم الوقت في الحياة. أولاً النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجه الصحابة بس للدين ويقول لهم الدين بيعطيكم المال أبداً. الرجل الذي جاء يسأل شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأن يذهب أحدكم بفأس فيحتطب فيأتي بحطب، يروح يحتطب ويجيب حطب ثم يبيعه للناس ثم يأخذ المال، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم لم يعطوه، سواء عطوك اللي سألتهم ولا ما عطوك. توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام على العمل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يتوجهوا للأسباب، في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة للأخذ بأسباب الدين، يوجه الصحابة لتنظيم الوقت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد فشاف بين العمودين حبل مربوط، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حبل لزينب بدي بنتك. قالوا: ليش؟ قالوا له: بتقوم الليل وبتوصل لمرحلة بتتعب عشفية تقوم، فبتتهدى بالحبل حتى ما توقع على الأرض. الله يرحمنا يا عمي، الله يرحمنا برحمته. احنا اذا بنحس اعزكم الله باصبع اجرنا صغير وجع بنصلي احنا قاعدين. زينب رضي الله تعالى عنها اذا تعبت عشان ما بتقبل على حالة تصلي هي وقاعدة، بتتهدى بالحبل، يعني بتقول الله اكبر مهدي بالحبل، هي عتوقع بس ماسك الحبل. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه، فكوا. ليش يا رسول الله؟ قال: فليصلي أحدكم طاقته، كل واحد يصلي ما بيقدر، فإني أخاف فيما معنى الحديث إذا صلى وهو متعب أن يأتي ليقرأ فيسب نفسه، بصير يضيع بالقراءة. عبد الله بن عمرو بن العاص زوج أبوه بنت مؤمنة تقية جميلة ملتزمة صاحبة خلق، دخلوا عليها، وأول ما دخل عليها في أول ليلة زفاف وهي قد تجهزت وتحضرت ولبست وتعطرت وغير ذلك، فقال: يعني بس استأذنك. قال له: تفضل. قال: بتصلي ركعتين، سنة الدخول للبيت ركعتين. قلت له: صلي على بركة الله. طبعا فصحبنا قال: السلام عليكم ورحمة الله. ولا الفجر كان عبول شو؟ الله أكبر الله أكبر. نسي حاله المسكين، فأم بده يصلي الفجر، فقال له: إني اليوم صائم. كمل الصيام تاني ليلة على نفس الحالة، ثالث ليلة على نفس الحالة، ولا جاي أبوه بده يزور هركني: السلام عليكم يا مرأة، كيف هالولد معك؟ كيف هالشاب الحلو الحلاوة اللي زوجناك إياه؟ إن شاء الله كله تمام. قالت: على أفضل حال، لكنه لم يقرب لنا فراشا، والله لسه ما لمسني ولا لمسته، ما سلمتش عليه بعد. ليش؟ شو اللي صار؟ قالت له: كيت وكيت وكيت. قوم معي، قوم قوم. أخذوا عند النبي: ورا عن شيخك أنت، أنت ما بيش الحار عن شيخك، هو اللي بفهمك. ذكر الإمام النووي هذه القصة في رياض الصالحين في أي باب؟ باب الاقتصاد بالأعمال، نظم أوقاتك. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أبو، يا رسول الله، ده الولد زوجناه ولا قرب على هالمرأة ولا يعني قام بحقه ولا حق بيته ولا حق زوجته ولا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام حديث كما نعرفه جميعا: يا عبد الله، إن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. قمة في تنظيم الوقت، ما تفوت الحقوق ببعضها، كل واحد أعطيه حقه. يا أخواني، قرأت كتير وشفت كتير هيك فيديوهات عن بالتنمية البشرية، عن كلام بتنظيم الأوقات، ولكن ما في أجمل من تنظيم النبي عليه الصلاة والسلام. هو أول من نظم وأجمل من نظم وأعظم من نظم، بس أنت طبق السنة. السنة تنظيم للوقت، السنة كيف تدخل على بيتك، متى تخرج من بيتك، تنظيم للوقت. فإذا نسأل من الله لأن نطبق سنة رسول الله. ثلاثة، أعظم عبادة في الإسلام هي عبادة تعلمك تنظيم الوقت. الذي لا يتقن تنظيم هذه العبادة لن يتقن تنظيم الوقت ولو قرأ كل كتب تنظيم الوقت في العالم. قال جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلبي بيقول عن نفسه: أنا إنسان دقيق، تسعة ببلش شغل، تسعة إلا خمسة بكون بالمحل. في مكنة بصمة ولا مرة علم علي المدير إنه يلين تسعة وخمسة بالمحل. وشو بالنسبة بس هيك باب التذكير الساعة 5 أذان الفجر شو الوضع معك؟ والله الشيخ مش عارف شو بدي لك مش عم بقدر أقوم. طب استحي كمان ما تقولش عن حالك دقيق. ما تقول عن حالك دقيق بالمواعيد، لأنه الدقيق بالمواعيد مع البشر ومش دقيق بالمواعيد مع رب البشر ده مش دقيق، هذا مخربطة معه الأمور، فهمان الموضوع غلط. دقيق بالمواعيد بالمواعيد مع الناس، خلاص أنا وعدتك على الساعة 6 على الدوار الفلاني بدي 6 إلا 5 بكون متأخرش علي، أنا دقيق بالمواعيد. وين المغرب اليوم؟ اضطريت أجمع مع العشاء يا شيخ، شو بدي أعمل؟ انشغلت. الله قال كتابا موقوتا. يا إخواني مش عم بتكلم أنا عن الصلاة في وقتها، أقصد في حاضر، يعني عم بتكلم عن الصلاة عند أول وقتها في جماعة. الرجل المرأة الذي والتي أتقنوا أن يصلي كل صلاة ابتداء من الفجر حتى العشاء في وقته، هذا مشروع أن يستلم أكبر المشاريع في الدنيا ويستطيع أن ينظمها. ألا مش الأما اللي مش عارف ينظم 5 صلوات وبيدير بيت، هذا بده يعرف يدير أسرة، هذا بده يعرف يدير محل، هذا بده يعرف يدير دنيا. إذا 5 صلوات لنفسك مش عارف تديرها، إذا مش عارف أنت بتصلي الظهر مضروب مع العصر وعصر مضروب مع المغرب ومغرب بعد العشاء وفجر الساعة 10 الصبح، كيف بدك تدير أمور حياتك؟ أما اللي بيكون قاعد بكهرب إذا سمع الأذان بكهرب بقوم مباشرة، بس في شيء ما فيش، خلاص الآن وقت الصلاة بدي نظم. ما استطاع في المسجد بيجمع اللي هو معهم مباشرة بقوم صلوا جماعة. ليش؟ قال لأنه أنا علمتني الصلاة التنظيم. وليش ليش الفجر يعني بعز وقت النوم؟ حتى تتعلم تنظم، حتى تتعلم كيف تترك، حتى تتعلم فن الانسحاب وفن الإقدام. لأنه مشكلتنا إذا دخلنا بشيء ما عادش نعرف ننسحب منه. تعلم كيف تقول لا، كيف تقول لا للنوم، كيف تقول لا للذي يريد أن يلهيك، كيف تقول لا للذي يريد أن يسلب عقلك، كيف تقول لا لهاتفك، كيف تطلع هلا بعد المحاضرة والدرس كيف تطلع كل اللي مشترك فيهم بالقنوات وداخل معهم بالمجموعات ومشترك معهم بالوسائل التواصل وتسأل هذا شو بفيد وهذا شو بفيد وهذا شو استفدت منه، هذا تعلمت منه بس الرأس وهذا تعلمت منه طق الحنك وهذا تعلمت منه التنكيت وهذا تعلمت منه قلة الحياة وهذا تعلمت منه طول لسان، فبدي اطلع منهم واحد واحد واحد واحد لأنه ما في شيء بفيدني. أما في شيء بفيدني بديني وبدنياي. أنت زلمة متخصص بالطب مشتري بقنوات للطب هنيئا لك، أنت بالهندسة أنت بالتجارة أنت مش عارف شو، وتاني بالقرآن وبالسنة وبالمحاضرات والخطب مشترك بشيء، لأنه هذا نفس العرض اللي عم تشوفه أنت لحالك حينعرض يوم القيامة نفسه وذاته في ما بعرف شو هو يوم القيامة، شيء تاب كبير ولا شيء الله أعلم، بده ينفتح قدامك وربنا يقول هذا شو وهذا شو وهذا اللي كنت تشوفه شو واللي كنت مشترك فيه، شو بدك تجاوب؟ هذا شو تعلمت منه؟ شو الجواب؟ تبديني ما حدا بيسألك وفيك تتخبى وتختفي وتقعد وما حدا يشوفك، بس يا مسكين في كاميرا مراقبة ما فيكش تخفيها أبدا، هذا حتفتح لك كل الأمور. ما لي هذا الكتاب؟ شو هذا؟ ولا شيء مر على الملائكة؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله يقول أحصاه الله أحصاه الله أحصاه الله ونسوه. مذكر شو شايف أنت من سنة على التليفون؟ مذكر شو شفت؟ أنت نسيت. بس لا يضل ربي ولا ينسى، لا ينسى. فبدك تعمل لا، الصلاة بتعلمك كيف تنسحب بعز نومك ونومك محبوب بوقت الفجر، بتكون النفس محبة للنوم خاصة اللي بيسهر، فبتعلمك الصلاة كيف تقول لا للنوم لا للفراش لا للنفس، انسحاب، قومي صلي بعدين عودي للراحة، بعدين انسحاب للعمل بعدين عودي، لأنه وقت الظهر هو قمة الانشغال بالأعمال. ناس بلش 8 9 10 أكتر ناس، بس 12 وحدة بتكون شغال ومعجوق ومشغول. وقف بنص نهارك انسحب، ما تقوليش بصلي قبل العصر، انسحب بنص الوقت دغري مباشرة، وين رايح؟ رايح لشغل. انت انا ترتيبي من الاول قايل لك توظف عند اي حدا، رقم واحد صلاه في جماعه في وقتها، اباخر ولا بقدم على ذلك شيء، بنسحب بعدين بكمل شغلي، وقت ما بدي اروح عند الغداء بنسحب، وقت العصر، وقت القعده مع المراه والاولاد، وخلص خلصت شغلي كل نهار بدي اقعد مغرب عشاء، انسحاب نزول للمسجد. هاي الصلاه يا اخواني، اللي بده ينظم وقته بالصلاه، بده يضبط الصلوات بتنضبط عنده الاوقات، واللي ما ضبط الصلوات ما حتنضبط عنده الاوقات. رقم واحد كيف ننظم اوقاتنا؟ نوسع قهوه للشباب. نعم احسنت الشيخ احمد، طلب من الله، ما في اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اثنين، تطبيق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، الصلاه على وقتها بالخشوع والخضوع. اربعه، نتعلم كيف ننظم اوقاتنا. روح عند من سبقك، عندك خي كبير، عندك أب، عندك أستاذ، عندك شيخ، روح حط حالك بمجالس العلم، قول يا عمي أنا يا شيخ مخربطة مع الأمور، فايت الحابل بالنابل، بالله تعلمني كيف نظم وقتي، شو أعمل يا عمي؟ اللي عنده كبير المثل بقول يشتري كبير، روح نقول ما إحنا مشكلة الشباب عندنا اليوم أنا مضبط أموري وما حدا يحكي معه، مرتب كل حياتي. تعال عمي كيف تعلم؟ مين سبقني بتنظيم الحياة؟ كيف يا مشايخ؟ شيخ أنت كيف تشتغل بالتجارة؟ وواحد سألني من كم يوم بالسؤال، شيخ أنت كيف تاجر وبنفس الوقت شيخ؟ واجب علي علمه اللي تعلمته أنا من مشايخي، اللي تعلمناه من سلف الأمة اللي عم نسمع كل أحد، كيف كان أبو حنيفة وكيف كان مسلم وكيف كانوا الأئمة. هذا الدين يا إخواني يؤخذ هكذا بالسند، مشافهة من إلى عنعنة. فعود تعلم، تعلم حتى ربنا جل جلاله يعطيك بركة العلم. الجلوس بحلقات التعليم الله تعالى بيجعلها سبب تنظيم الأوقات. خمسة، اللي ما فيش عنده أذكار بحياته هذا محروم من البركة، ما فيش عنده بركة بحياته. اللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 100 في الصباح أقل قليل، 100 في الليل أقل قليل، في نهاره في بركة، بحس وقته طويل. اللي عنده كل يوم ورد من القرآن، ورد من القرآن، فهذا يوم مبارك. لازم تشتغل على حالك لتوصل لمرحلة إذا بدأ نهارك وخلص مش قارئ شيء من القرآن، مباشرة باللاوعي عندك بتقول اليوم كان نهاري مش مبارك، ما عرفت نظم وقتي. لأنه من ابتدأ بالقرآن انحلت حياته، انحلت مشاكله في الحياة، تنظمت أوقاته. أما هاجروا للقرآن بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، بالسنة مرة، برمضان، هذا أي تنظيم وقت بيعرف ينظمه؟ أي تنظيم وقت؟ فالذي يا إخواني في الله عنده أذكار الصباح، يعني مصلي الفجر وقاعد بعد الفجر متوجه للقبلة وقاعد يعمل أذكاره، مش بالمسجد بالبيت على سجادته متوجه للقبلة، بتجي مرته بتشوفه، بتجي أمه أبوه أخوه أخته بيتأثروا من منظره. أه نعم أنت ابن المسجد، انت ابن الالتزام ودروس، مش فرحتنا بس بنحضر دروس يا امي بمسجد فرقان، بدها تشوف امك شي بالبيت، بدها تشوف زوجتك شي بالبيت. عندما ترى المرأة زوجها جالس على سجادته يمسك مسبحته متوجه للقبلة رفع يديه في الدعاء مع البكاء بالأذكار بالتوجه، هذا بيأثر فيهم وهذا بيأثر بيومك، لأنك أنت نظمت الآن وقت الذكر، الآن وقت القرآن، بعدين خلصت قرآني وذكري، مصلي صلاتي، صليت ركعتين الضحى، انزلت. وأنا قلتها سابقا وبعيد وبكرر، تكون صاحب قيام ليل، بعدين فجر بجماعة، بعدين أذكار صباح، بعدين ورد القرآن، بعدين ركعتين الضحى، وانزل على أي عمل في الدنيا وشوف البركة بهذا النهار. جربوا الخمسة، بسميهم خمسية البركة، أنا خمسية النجاح، خمسية التوفيق، خمسية التسديد، خمسية المعية. رقم واحد شيخ قيام ليل، رقم اثنين فجر في جماعة، رقم ثلاثة أذكار صباح، رقم أربعة ورد القرآن، رقم خمسة اثنين ضحى. بس هو فوت باي حيط، لا فوت باي حيط كسره أنت، يعني مش أنت فوت بالحيط يعني. والله يا إخواني وين ما كنت، سفرت على أي دولة، سمعت يا شيخ أنت مسافر، اللي مسافر اللي ببلده اللي بيشتغل اللي موظف اللي كله بس خمسية اوعى تنساها، حط حلقة بدينتك بعدين الله يعطيك مدد أكفيك كل النهار. فمن قام يا إخواني في الله بهذه الأمور الله جل جلاله يعينه على تنظيم وقته. الأمور هيك التي يذكرها بعض العلماء في موضوع تنظيم الوقت أنه لابد أن يكون عندك سلم أولويات، ماشي؟ يعني في شيء اسمه عاجل ومهم، وفي شيء اسمه عاجل وغير مهم، وفي شيء اسمه مهم وغير عاجل، وفي شيء اسمه غير مهم وغير عاجل. على سبيل المثال المهم والعاجل موضوع صلواتك، يعني دائما إياك تقدم نوافل على فرائض. ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بالذي فرضه الله عليك. زي واحد عليه دين ورايح يتصدق، لك يا حبيبي ليش عم تتصدق؟ ما أداء الدين فرض ودفع الصدقات نفل، ما بيجوز تدفع النفل وانت عليك فرض. واحد عليه صلاة ظهر وحيروح عليه صلاة ظهر قاعد يصلي صلاة نفل، ما بتصح هاي صلاة، لا تجوز، انت آثم. ليش؟ لأنك تضيع الفرائض، تضيع الفرائض. فلذلك بده يكون عندك سلم أولويات. أمورك بالحياة ما بقسم نكتب يا أخواني، اليوم يعني وسائل التكنولوجيا اللي بين أيدينا بتعيننا كثير كثير، في برامج تطبيقات بتعينك، بتعمل لك أولويات، بتحط عندك كل يوم الصبح حط عندك سلم مهمات. هذا جربته أنا يا أخواني وجربوا كثير من الإخوة، كل يوم الصبح بس تنزل، لأنه في عندك كثير أمور، بس أنت إذا ما رتبتم بس تخلص الخمسية اللي قلنا عنها الفجر والقرآن قبل ما تنزل من البيت، تفتح صفحة بتكون عندك صفحة النوتس الملاحظات التليفون، وبترجع بتحط شو النقاط اللي بتعملهم باليوم، رقم واحد بتحطهم، بعد ما تحطهم بتنظمهم أي الأهم والعاجل، لأنه في شيء مهم بس مش ضروري اليوم، في شيء مهم فينا نعمله بكرة، في شيء مهم بعد بكرة، بس في شيء مهم لازم ينجز اليوم. فبتخلص المهم والعاجل، بعدين المهم غير العاجل، وهكذا، وبعدين تستعين بالله عز وجل وتبدأ تقدم. وأعطي لكل أمر وقته. قال إجا فلان ومدت القعدة، يا عمي ما بأسر، يتعلم اللي قاعد معك أنه أنا بعد بعطيك ربع ساعة، عندك سؤال تفضل، خلصت السؤال، في حدا غيره عنده سؤال، في حدا تاني عنده مشكلة، في واحد تالت بدي أقعد معه، أنا بدي فيده أو بدي استفيد منه. أما قاعد ما عندي شيء الله وفاضي احكي وأنا بحكي لا، مين هو اللي يا أخواني بيكون هيك؟ هو اللي ما عندوش مهمات، هو اللي ما عنده مقصد، هو اللي مش عارف ليش موجود، هو اللي ما عندوش مشاريع في حياته. فهذا بقول لك كيف بدي ضيع وقتي، تعال احكي لي وأنا أحكي لك واشكي لي لأشكي لك. أما اللي منظم وقته فيعطي كل ذي حق حقه. طيب يا أحبابنا، وبالختام نقول أن المعاصي يا أخواني سبب لانتزاع البركة من حياتك. اللي بيطلع على الحرام، اللي بيسمع الحرام، اللي بيحكي الحرام، اللي بيمد إيده على الحرام، فهذا لا حيعرف تنظيم وقت ولا حيعرف يعني استفادة من الحياة. أما الذي يحفظ السمع والبصر واللسان والجوارح واليدان والقدمان الله جل جلاله يعينه لينظم وقته. وبعد تنظيم الوقت يا أخواني في الله الله جل جلاله سيكرمك ب يعني أكبر المشاريع. مشروع حفظ القرآن بده تنظيم وقت، مشروع العلم الشرعي والدنيوي بده تنظيم وقت، مشروع النجاح في بيتك بده تنظيم وقت، مشروع النجاح مع زوجتك وأولادك بده تنظيم وقت، مشروع النجاح في تجارتك وعملك بده تنظيم وقت. إذا نظمت الوقت بهذه الأمور التي ذكرناها واستعنت بالله جل جلاله ربنا تعالى يعطيك ويبارك فيك. وآخر ما أختم به يا أخواني في الله إنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الذي يجتهد لحفظ أوقات الناس الله تعالى يحفظ وقته. شو يعني؟ يعني واحد بالشارع من شبابنا الطيبين ضايع وقته بهالأفلام وبهالمسلسلات، وإنت رحت اجتهدت عليه بهالجولات والزيارات وجبته على المسجد، فأنت كنت سبب بحفظ وقته، فالله بيعطيك جائزة بيحفظ لك وقتك. تمام؟ يا إخواني هيك ربنا بيعاملنا، الرحمون يرحمهم الرحمن. أنت بتنظم أوقات الشباب، يجي شاب يقول الله يجزيه الخير فلان، ليه؟ كنت قاعد بالشارع، إجا بالجولة أخذ بإيدي على المسجد، عرفت مقصد حياتي، ولك عرفت أن عمري كان عم بضيع. طب هذا اللي إجا بالجولة أخذ بإيده وجابه على المسجد، كيف بالله عليكم رأيكم ممكن ربنا يعامله؟ أحسن معاملة، أحسن معاملة. بتطلب منه بيقول يا رب أنا كنت عم بشتغل على الشباب برا لينظموا وقتهم، أنا حاسس ضايع أوقاتي، يا رب أكرمني. بيعطيك، بيعطيك، لأنك أنت تجتهد على خلقه وعباده، فربنا يكرمك، فالجزاء من جنس العمل. مستعدين يا إخواني في الله؟ بنعيدوا مع بعضنا بسرعة. أولا استعانة بالله، اثنين تطبيق سنة رسول الله، ثلاثة الصلوات، أربعة نتعلم، خمسة الأذكار، ستة اجتهد في الدعوة إلى الله على الناس حتى ربنا تعالى يعطينا تنظيم الأوقات. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.